قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. وفي هذا تحريم الله عز وجل، وفيه أيضا أنه مما يتضافر عليه الكتاب والسنة أو الوحي بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون محرما بتحريم الله عز وجل وكذلك بتحريم رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ما حرمه الله عز وجل فرسوله يحرمه تبع لتحريم الله، وما حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو محرم بتحريم الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. الأمهات جمع أمها، والأمات جمع أم، أمات جمع أم، والأم أعم لأنها تشمل كل أم من حيوان، من جميع الحيوانات من الإنس وسائر الحيوانات، والأمها هي الأم من البشر، فالأم أعم. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم ما كان محرما فإنه يجب اجتنابه، وعقوق الأمهات من الكبائر، والأدلة في هذا كثيرة. وقوله عقوق جمع من العق، والعق هو الشق أو القطع، هو الشق أو القطع، وهما متناسبان أو معنيان صحيحان من العق. وسميت العقيقة عقيقة لأنها تقطع عروقها. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وقوله عقوق الأمهات، وإن كان التحريم للآباء والأمهات، لكن نص عليه الصلاة والسلام على الأمهات لأن العقوق إليهن أسرع، العقوق إليهن أسرع لضعفهن وعدم انتصارهن في الغالب، وأيضا لعظم حقهن، لأن حق الأمهات أعظم من حق الآباء، ولها ثلاثة أرباع البر، قال أمك، قال من؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، والمعنيان صحيحان. فلهذا قال حرم عليكم عقوق الأمهات. والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم وأدلكم على أكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا وجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. اتفق عليه. كذلك حديث أنس: الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين، قتل النفس واليمين الغموس، والحديث في هذا كثيرة. حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات، وأد البنات هو قتلهن وهن حيات، وكان هذا عادة في الجاهلية خشية العار، ومنهم أيضا من يفعل ذلك بالبنين، واختلف في من بدأ به منهم ثم بعد ذلك تتابع الناس العرب عليه بعد ذلك، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وبين أن كل مخلوق فالله سبحانه تولى أمره، إن كان خشية من فوات رزق أو نقصه، ثم أبطل سنة الجاهلية في هذه العادات وحرمها. وكان الجاهليون لهم في هذا عادات منكرة، ونقل عنهم أبو عبيد في كتاب الغريب أنهم كانوا يقولون: نعم الصهر القبر، نعم الصهر القبر، وهذا ثم جاء الإسلام فأبطل هذا وبين تحريمه، هذا أمر مشهور عنهم. ومنع وهات، ومنع وهات أو أحسن سكون العين، وبعضهم رواه منون منعا وهات، هات هاتي مكسورة التاء اسم فعل أمر أصله هاتي يعني أعطني، ومنع وهات بسكون عين، ووأد البنات ومنع وهات. المنع لما يجب، وهاتي لما لا يجب، يعني أنه يمنع ما يجب ويطلب ويأخذ ما ليس حقا له، فلا يجوز أن يمنع الواجب ولا يجوز أن يأخذ ما ليس حقا له، فهما أمران محرمان. المنع ظلم، قد يكون منعا لواجب شرعي وهو منع الزكاة ومنع الحقوق الواجبة العارضة، لأن هناك حقوق واجبة مستقرة بشروطها وأسبابها مثل الزكاة، وهنالك حقوق عارضة تجب لسبب عارض مثل إطعام الجائع، كرام الضيف، وما أشبه ذلك من الحقوق العارضة الواجبة، فلا يمنع الواجب. كذلك هنالك حقوق عارضة بأسباب مثل ما يجب عليه من حق في دين أو قرض، أنواع الديون ومن أنواع الحقوق الواجبة العقود، فلا يمنعها ويجب أداؤها في وقتها، وكذلك لا ينقصها في قدرها، ولا يشترط أن يطالب بها صاحبها، حتى ولو لم يطالب لا يجوز منعها لأنه يعتبر مانعا لها. فإذا ضربت الأوقات للحقوق وجب أداؤها، ولو قال ما طالبني هذا ما يلزم، هو طالبك بمقتضى العقد، ربما لا يطالبك ظنك معسرا أو لست مستطيعا، أو قد يخجل منك أو لغير ذلك من الأسباب ما لم تعلم رضاه، وإلا فيجب المبادرة بها وأدائها، وإلا يعتبر مانعا لها. ومنع وهات، وهاتي بكسر التاء، المعنى يعني أعطني، فلا يجوز أيضا أن يسأل أو أن يطلب ما لا يجب له، وهذا المراد على سبيل الإلزام والإجبار، لأن سوف يأتي فيه كثرة السؤال وأن السؤال منهي عنه. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، في هذا أنه فرق بين ما حرم وما كره، وإن كان الأصل أنه إذا جاء منهيا عنه فالأصل فيه التحريم، وكذلك أيضا حرم الله أشياء سبحانه وتعالى وذكرها ثم قال عليك في سورة إسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والكراهة تطلق على التحريم، لكن دلت القرينة على عليه فإنه يكون في رتبة دون التحريم. وقد يقال إن الكراهة هنا لمطلق النهي فيدخل فيه الكراهة المحرمة وما دونها، وهذا هو الأظهر، ولهذا قال قيل وقال، قيل وقال كره لكم قيل وقال، واختلف في قيل وقال، قيل إن المراد بقيل إن المراد بقيل وقال قول الإنسان قال فلان وقال، يتحدث الجالس يكثر الكلام ويكثر القول ويتكلم بكل ما سمع، وكما في الحديث عند أبي داود كفى ابن إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي حديث آخر عند أبي داود أيضا بئس مطية الرجل زعموا، هما حديثان جيدان، بئس مطية الرجل زعموا، وإن كان الزعم في لغة العرب يطلق على القول المحقق، لكنه يطلق على القول المحقق والقول أيضا المربم الملفق أو المشكوك فيه، يطلق على القول الثابت والقول الذي لا يثبت، ويطلق على المشكوك فيه لكن بحسب القرينة، وإن كان يطلق على قول محقق، ومنه قول بعض أئمة اللغة زعم فلان يعني في نقله على العرب فينقل، ومنه القول الباطل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا قول باطل. ومنه ويأتي في الأحاديث زعم فلان زعم رسولك يعني الذي أرسلت إلينا، وهذا لأجل التثبت. وكره لكم فقيل وقال يعني حينما يكثر من الأقوال في المجالس بلا تثبت، وقيل إن قيل وقال هو حكاية أقوال الناس في المذاهب والخلاف، قال فلان وقال فلان بلا تحقيق، وقيل قيل وقال اختلاف الناس في مسائل العقائد. والصواب أنه عام في كل قول لا يتثبت منه ويقع صاحبه في الخطأ، لأنه لم يقيد عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا بل أطلق. والغالب أن من يكثر الكلام بمثل هذا يقع في الخطأ. كره لكم قيل وقال، ولما كان هذا قد يكون أمرا محرما وقد يكون أمرا مكروها جاء بلفظ يشمل هذا وهذا. وكثرة السؤال، كثرة السؤال، قيل كثرة السؤال عما لم يقع من مسائل الواقعة في أمور الدين، وقيل كثرة السؤال على سبيل التعنت، والأظهر أنه عام في كل مسألة يراد لا يراد بها الفائدة، يراد بها الإحراج، يراد بها الإلغاز، أو يسأل عما لا يعنيه، أو يسأل عن مسائل مولدة يبعد وقوعها. أما السؤال عن العلم والبحث فيه فلا بأس به، وكان في عهده عليه الصلاة والسلام نهوا عن كثرة السؤال خشية أن ينزل الوحي بشيء من ذلك، ثم لما انقطع الوحي أمن ذلك، لكنهم كانوا يسألون أحيانا عما يشكل عليهم، عما يشكل عليهم. قال ويسألونك عن الروح ويسألونك عن المحيض، يعني وأجيبوا، لكن هذه كانت لها أسبابها. وأيضا إذا كان السؤال له سبب مثل أن يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى العمل كما تقدم، فيسألون ليتحققوا من الواقع. وإضاعة المال أيضا، إضاعة المال، وفيه أيضا النهي عن الإسراف. وإضاعة المال يشمل إضاعته في أمر محرم وإضاعته في باب الإسراف، أو التوسع في المباح، التوسع الذي يفضي إلى المحرمات، وما كان وسيلة إلى شيء فهو حكمه حكم المتوسل إليه. وإضاعة المال إما في المحرم كما تقدم، أو بإنفاقه على وجه السرف في أمر لا فائدة فيه، وترك الوجوه المستحقة. ولهذا ذكر العلماء كتابا مستقلا سموه كتاب أو باب الحجر، ذكروا فيه الأحكام المتعلقة بالحجر، ومن يحجر عليه لحظ نفسه ومن يحجر عليه لحظ غيره. ومما ذكروا في هذا الحجر على من يبذر ويضيع المال في أمور تعود بالضرر أو الإتلاف، لأن المال جعل للاستخلاف حتى ينفقه في وجوهه المستحقة. وبعض الناس ربما ينفق الأموال الطائلة في أمور لا قيمة لها، وقد يطلب منها في شيء فيه باب من أبواب الخير تضعف نفسه ويبخل ولو بالشيء اليسير، لكن فيما تهواه نفسه لا يبالي بأن يقدم الأموال الكثيرة والطائلة. نعم بعد الحديث. المقارنة الأخيرة سمعت سنة نعم رحمه. وهذا الحديث هو الحديث هو آخر الحديث في هذه الأربعين المباركة، فرحم الله الإمام الطائي الحافظ رحمه الله. وحديث عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أبوه الصحابي الجليل أبو سلمة المخزومي عبد الله بن عبد الأسد، توفي في العام الرابع للهجرة رضي الله عنه، وأمه أم سلمة رضي الله عنه كانت زوجا له، ثم تزوج بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يربيه لأنه ربيبه ابن زوجه أم سلمة، وكان غلاما صغيرا. كنت آكل، وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم تواضع عليه الصلاة والسلام ومشاركته في طعامه، وأنه لم يكن يأكل وحده عليه الصلاة والسلام، بل إذا حصل له طعام مما يستطيبه عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه، ولم يجتمع له كما روى أحمد بسند جيد، لم يجتمع له خبز ولا لحم في غداء أو عشاء إلا على ضفف، يعني على جماعة، يعني أنه يجمع أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإن كان في بيته فإنه يكون مع أهله ومع من هو يتبعه ويلوذ به من الأولاد والعيال والصغار والكبار، ومنهم عمر رضي الله عنه وأخته زينب بنت أبي سلمة. فكان عليه الصلاة والسلام يوجههم، يقال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، لأنه غلام صغير فكان يأكل من هنا ويأكل من هنا من جوانبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فيه حسن التعليم، ناداه ما نازجره ولا نهره، بل ناداه بقوله يا غلام، مع أن هذه الكلمة تطلق على الصغير تطلق على الكبير. فحصل المقصود بهذا الوصف بأنه غلام، وأيضا تأنيسه بهذه العبارة تطلق على الكبار، مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: لكن غلاما بعث من بعدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام. فقال: كنت غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. والغلام في الأصل يطلق على من بعد التمييز إلى البلوغ، وربما أطلق على من بعده كما تقدم. سم الله، وقوله يا غلام أيضا كان يستخدمها عليه الصلاة والسلام مع غيره، كما في حديث ابن عباس الصحيح رواه الترمذي وغيره، قال: يا غلام احفظ الله، لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا احفظ الله يحفظك. وقوله يا غلام فيه من حسن التعليم أنه لم يأمره مباشرة، بل قال، بل ناداه، والنداء تنبيه، ثم أيضا ناداه بهذا الوصف، وهذا نوع من اللقب حتى ينتبه، مثل ما حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله، ويا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك، فنبهه قبل أن يعلم بأنها كلمات حتى ينتبه إليها وأنه يعلم. كذلك أيضا قال يا غلام، ثم أمره بعد ذلك، فلم يقل سم الله مباشرة، بل نجا ثم قال سم الله. قول السم أمر، والأمر للوجوب، قاله جمع من أهل العلم أن التسمية واجبة، وإن كان الجمهور على خلافها، لكن ظواهر الأدلة يدل على ذلك، ومال إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. والفقهاء رحمة الله عليهم أوجبوا أمورا في بعض الأحكام الدلالة من الأحاديث استدلوا بها أقل من هذه الأخبار صراحة في المتن والسند، لا من جهة السند ولا متن. هذا حديث صريح وواضح في الأمر، وكذلك من جهة صحته في الصحيحين. يا غلام سمي الله. وفي حديث عائشة عند أبي داود الترمذي: إذا أكل أحدكم طعام فنسي شف فنسي، يقول بسم الله فليقول بسم الله أوله وآخره. يعني إذا نسي معذور، لكن إذا تذكر فليقل، واللام للأمر، وظهر الأمر الوجوب كما تقدم مال إليه جمع من أهل العلم. ولهذا ينبغي العناية بهذا، وكثير الناس ربما فرط فيها. قول بسم سمي الله قول بسم الله، هذا هو الظاهر. وبعضهم قال يزيد بسم الرحمن الرحيم، لكن هي عند الإطلاق يراد وها بسم الله، وهذا هو الأظهر. سمي الله، والتسمية يحصل بها البركة، وهو قطع أكل الشيطان أو أعوان الشيطان وجنود الشيطان، فيقطعه ويمنعه ويكون حرزا. ولهذا في جابر: إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله، لم يذكر عند دخوله قال أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. إذا سمى عند طعامه ما يأكل معه، لكن ربما يكون قريب لأنه مكنه من الدخول من البيت، ما سمى أدنى غفلة منك يشارك. ولهذا نرى كثيرا وهذا يقع، وكلنا ذاك المصاب بمثل هذا، زوال البركة أحيانا في بعض الأمور، في المآكل والمشارب وفي الأوقات وفي الأموال، كله بسبب التفريط في أوامر الله، تفريطنا في أوامر الله سبحانه وتعالى. وليتحل البركة بالأدب الشرعي عند الدخول إذا سمى. وأعظم البركات أن يتسع البيت على أهله بدخول الملائكة، ويكثر خيره بهجران الشياطين له وحضور الملائكة، وهذا بالتسمية حينما يسمي إذا دخل، فيكون سدا منيعا أمام الشيطان. يا غلام سمي الله، ويظهر والله أعلم أنه إذا سمى عند طعام المراد هو أهله، يعني يعلم أهله أيضا التسمية، لأنه إن سمى ولم يسمي من معه قد يتمكن الشيطان منه، لكنه ليس تمكنا تاما، تمكن مع ضعف. وإذا كان الجميع لم يسموا فإنه يتمكن تمكنا شديدا. ولذا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان مع نفر من أصحابه، فجاءت جارية كأنما تدفع صغيرة تسرع، فأمسك النبي بيدها عليه الصلاة والسلام، وكان في جماعة من أصحابه يأكلون طعاما، ثم جاء رجل أعرابي مسرع فكأنما يدفع، كأن الشيطان يدفعه، فأمسك النبي بيده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، إنه جاء بهذه الجارية فأخذت بيدها، ثم جاء بهذا الأعرابي فأخذت بيده، إن يده في يدي مع يديهما. بيّن أنه قد يستحل الطعام إذا كان الموجودون ذاكرين ذكروا الله عز وجل، فجاء آخر فلم يسمي قد يكون سبب في مشاركته، ولها قال يستحل الطعام. وفي الحديث آخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان في ستة من أصحابه يأكلون في قصعة يأكلون، فجاء رجل فأخذها بلقمتين ما سمى، وأكل معه إما قرينه وغيره، وربما أيضا يمكن لغير القرين، لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان وعدم حلول البركة على الإنسان. سم الله وقل بسم الله، لأن هذا في حلول البركة بالتسمية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن لفظ الجلالة التوحيد وهو علم عليه سبحانه وتعالى. بسم الله وكل بيمينك، هذا أمر عظيم، أمر آخر، أدب آخر أمر. والأكل باليمين واجب، وإذا كان الأمل لك باليمين في التسمية فيما يظهر أنها كذلك، لأنها قرنت معها بل قدمت عليها، لأنه يبتدأ بها في الأصل، الأصل يبتدأ أولا. قال وكل بيمينك، والأكل باليمين واجب، وهذا هو الصحيح حديث ابن عمر، أي للأوامر بذلك، ولأن الأكل بالشمال تشبه بالشيطان، كما حديث ابن عمر صحيح مسلم إن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يأكل بشماله يشرب بشماله، ولا تتشبه بالشيطان. الإنسان إذا نهي أن يتشبه بالكفار، فمن يدعو إلى الكفر ويسوق الكفار من باب أولى أن لا يتشبه به. قال كل بيمينك. وفي صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه للكبر، قال فما رفعها إلى فيه، استجيب في الحال للنبي عليه الصلاة والسلام، ما رفعها إلى فيه، شلت يده حالا، قال فما رفعها إلى فيه. وكل بيمينك. ثم الأدب باليمين هو الأدب، لأن الشمال لما يستقذر من إزالة الأذى والقذر، واليمين لكل طيب كما في حديث حفصة وعائشة عند أبي داود. وكل مما يليك، يعني من الجانب الذي يليك، وهذا يتأكد خاصة إذا كان إنسان في دعوة، أما إذا كان الإنسان مع أهله فأيضا كذلك، لكن ليس كما لو كان في وجب في وليمة أو في دعوة، لأن لكل حق مما دعي، وهذا هو الأدب المشروع. وفي حديث عبد الله بن السائب أو السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كلوا من دعوا ذروتها وكلوا من جوانبها، يعني كل يأكل من الجانب الذي يليه. لهذا نص الشافعي رحمه الله في الأم أنه لا يجوز تناول الذروة والأخذ من ذروة الصحفة، لا يجوز، بل يأكل مما يليه إلا مما يوضع في ذروتها ليتناول كاللحم، لا بأس بذلك، أو كان أنواعا، يعني كان أنواع من الطعام في الصحفة أو الصحن، لا بأس إذا كان أنواع وضعت لمن شاء أن يتناول، مثل لو كان مع الوليمة أيضا ضيافة أخرى وعرف بالعرف أنه يتناول منها، لا بأس يتناول من هذا القدر أو من هذه الإناء مما يوضع، لا بأس، لكن مما وضع لهم يشتركون فيه فإنه يأكل مما له. وهذه آداب عظيمة في هذه الشريعة، لنص الشافعي رحمه الله غيره على أنها من آداب الواجب. قال ولا أقول يحرم الطعام، يقول الشافعي ولا أقول إن الطعام يحرم، يعني لو أكل من أعلاها أو أكل من الجانب الذي يأكل من صاحبه أو جاره لا يحرم عليه الطعام، لكنه أساء الأدب، أساء الأدب. قال وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد. وهذا فيه الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.